بسم الله بسم الله خرجوا كلهم ها يلا الدرس كلهم لا يبقى أحد لا في الشارع ولا هنا بسرعة إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إن شاء الله نكون مثلهم. عندك يا أخانا أبا الوادعي في معنى واحد أبو الألباني عندكم في واحدة معك اثنين الألباني والوادعي بس نسي واحد كنت يكون أبو الألباني الكنية. أخذنا أمس العارية قلنا هي إباحة الانتفاع بما يمكن انتفاع به مع بقاء عينه كلام طيب. العارية هل يشترط توقيتها أو تصح بغير توقيت أو لا تصح إذا وقتت تصح مقيدة ومطلقة والتقييد يكون بزمن أو عمل والتقييد يكون بزمن أو بعمل. نعم شرط العين المنتفع بها العين المعارة إيش شرطها؟ أن يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، فإذا كان الانتفاع بها بإتلافها فلا يصح إعارتها. فلو قال له أعرني نفرا من الفول لأصطبح به هل تصح هذه العارية؟ الجواب لا تصح، لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها. أعرني 10,000 ريال لا يصح، لأنه لا ينتفع بها إلا بإتلافها. إذا تلفت العارية بغير تعد ولا تفريق، إذا تلفت العارية بغير تعد ولا تفريق فهل تضمن؟ لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط يضمنها مطلقا. شوف أبى أن يمشي حتى يوضح. العارية يضمنها طيب يضمنها وإن لم يتعدى أو يفرط، لكن هنا تنبيه، يعني يضمن ما تلف بغير الاستعمال المأذون فيه. مثلا استعرت سيارة شخص لمدة شهر، أحمل بها مثلا اسمنت بلوك نيس لبيتي، أعارني فطست التواير أصبحت طاسية صلعاء يحتاج إلى تغيير تواير، سلمته أنا قبل وقت التغيير لكنها قد صارت طاسية يعني منتهية، هنا لا يلزم لا يضمنها المستعير، لأن المستعير ما استعار إلا ليسوق السيارة والسيارة سواقتها تقتضي ذلك، لكن تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه فيضمنها بغير ولو تلفت بغير تعد ولا تفريط. هذا قول أكثر العلماء، وخالف الحنفية فقالوا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو إذا اشترط عليه الضمان ما معنى قوله ومؤن الرد؟ نعم، ومؤن رد العين المعارة إلى المعير. فلو أني استعرت سيارة مثلا توصلني إلى المطار، مطار عدن من هنا، علي أنا أجرة السواق الذي يردها إلى هذا المكان على المستعير، يضمن مؤن الرد ولا يضمن المعير، بخلاف ما إذا استأجرت أنا سيارة، لو استأجرت سيارة من أي أركب بها إلى المطار مطار عدن، خلاص أنا أصل بها إلى مطار عدن ومنها أسلم المفتاح لأي واحد من أصحاب مالك السيارة، ولا يلزمني أنا مؤنة الرد إلى هنا، هذا في العارية فقط. ما معنى وفي سوم يضمنها ومؤن الرد وفي سوم؟ يعني إذا أخذ السلعة على جهة السوم، والسوم هو المبايعة والنظر في البيع قبل عقد البيع يحصل، فإذا أخذ السلعة لينظر فيها هل تعجبه فيشتريها أم لا فيردها، فيلزمه مؤن الرد إلى صاحبها إن لم تتلف، ويلزمه الضمان إذا تلفت ولو بغير تعد ولا تفريط. كلام طيب. بماذا يضمنها؟ هل يضمنها بمثلها أو بأعلى القيم أو بقيمتها يوم التلف أو بقيمتها يوم القبض؟ ها؟ بقيمتها يوم التلف، سواء كانت قيمتها يوم التلف أعلى من قيمتها يوم القبض أو كانت أقل. مثلا استعرت منه ثورا، يوم استعرت الثور كانت قيمة الأثوار غالية، استعرتها أيام الزراعة، الثور قيمته 700,000، ومات الثور عندي بعدما انتهى موسم الزراعة بغير تعد ولا تفريط، أصبحت 500,000. أضمنه بكم؟ بقيمته يوم التلف 500,000. والعكس لو استعرته أيام الرخص وتلف أيام الغلاء، أضمنه بقيمته إيش؟ يوم التلف. أضمنه بقيمته يوم التلف. طيب إذا ولدت العين المعارة، فهل الولد يدخل في ضمان المستعير أم لا؟ عندك يا سهيل أعاره بقرة ليحرث عليها فولدت، هل ولد البقرة المعارة مضمون أو أمانة فلا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط؟ وهكذا جميع ما ينشأ أو ينتج عن العين المعارة، كل ما ينتج عن العين المعارة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. المضمون مطلقا هي العين المعارة ذاتها فقط. كلام طيب. وهل للمستعير أن يعير يا حمير؟ أعرتك جوالي تتصل، هل لك أن تعير واحد ثاني؟ لا. طيب إذا استأجرت سيارتي فهل لك أن تعيرها لواحد آخر يا صادق؟ نعم، المستأجر يعير والمستعير لا يعير، لأن المستأجر ملك العين المستأجرة، لكن المستأجر لا يعير إلا شخصا مثله أو أخف منه. مثلا أعرت الأخ ياسرا متري، ياسر وزنه 65 كيلو، هكذا تمام، جاء له واحد وزنه 150 كيلو، قال له لو سمحت عرني، لا ما يجوز، استأجر عفوا، أنا أجرته مشوار إلى المخاء المتر ذهب وإياب ب2000 ريال، حصل واحد قال له إيش معك؟ قال له استأجرت المتر هذا، قال له أعرني لو سمحت أسير المخاء ورجع، ليس له أن يعيره إلا إذا جرت العادة بأن من استأجر مثل هذا ركب هو أو واحد 150 فله أن يعيره، لم تجي العادة بذلك فلا يجوز. كل شيء بحسابه. طيب إذا أعار المستعير أعار واحدا آخر فتلفت عند المستعير الآخر بغير تعد ولا تفريط، من يضمنها؟ يضمنها الثاني. وهل يرجع على الأول؟ لا يرجع، لأنه أخذها على جهة الضمان، بخلاف ما لو استأجر منه، لو أن المعير المستعير أجر لا يجوز له أن يؤجر، لكن لو أجر وتلفت عند المستأجر، المستأجر يضمن ويرجع على المعير، لأن المستأجر لا يضمن، فأنا أخذتها منك بأجرة على أني لا أضمنها إلا بالتعدي والتفريط، فتلفت عندي، صاحب العين المالك الأصلي هو أعارها إعارة، فيضمني أنا أو يضمنك أنت، فإن ضمنت أنا المستأجر من المستعير أرجع بالضمان على من؟ على المستعير لأنه هو الضامن وهو المخطئ لأنه أجر حق الناس ويدفع الأجر أيضا. فإن يعر وهلكت تحت يديه يضمنها ثان ولم يرجع عليه، بماذا تنفسخ الإجارة العارية؟ بإيش تنفسخ العارية؟ بما تنفسخ به الوكالة، وما تنفسخ به الشركة، بالفسخ والموت والجنون واللغمة، واحد من هذه الأربعة. يعني إذا أعرتك أنا مثلا ثوري لتحرث به أرضك فمت أنا، يجب أن تتوقف عن العمل به حتى تستأذن الورثة. أعرتك أنا ثوري لتحرث به فمت أنت، ليس لأولادك أن ينتفعوا بالثور حتى يستأذنوا من المعير. وهكذا إذا جن أو أغمي عليه. أما النوم فلا يرفع العقود الجائزة. الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق. فإذا كانت العين المغصوبة باقية فماذا يلزم الغاصب يا حسين؟ المغصوبة باقية لم تتلف، ماذا يلزم الغاصب؟ ها؟ يلزمه ردها. فإذا كلف ردها مبلغا يلزمه هذا المبلغ ولو كان بمثل قيمتها وأكثر، ويلزمه أيضا أجرة المثل إن لم يستعملها، ويلزمه أرش النقص إذا نقصت، ويلزمه أرش النقص إذا نقصت. كلام طيب. طيب فإذا تلفت العين المستأجرة عند الدولة أي مات الحمار المغصوبة مش المستأجرة، المغصوبة إذا تلفت العين المغصوبة يضمن، بماذا يضمن؟ إذا كان مثليا ضمنه بمثله، وإذا كان قيميا ضمنه بقيمته. طيب ما هو المثلي؟ ما هو المثلي يا أمين؟ إيش قال المؤلف؟ نعم. ما جاز فيه السلم وحصره الكيل أو الوزن، لابد من شرطين. يعني بمعنى باختصار أن يكون يكال أو يوزن وتنضبط صفاته، أن يكال أو يوزن وتنضبط صفاته، هذا المثلي. فالمثلي يضمن بمثله. طيب أرأيت لو أنه غصبه ماء في الصحراء ولقيه بجوار نهر عذب، فهل يضمنه بالمثل؟ ها؟ لا، وإن كان مثليا. لماذا؟ لأنه الآن لا قيمة للمثل، يضمنه بقيمته، يضمنه بقيمته. فإذا اختلفت القيم، يعني يوم اغتصبه كانت قيمته 500,000 وارتفعت أسعار الحمير إلى 1,000,000 ثم نقصت إلى 700,000 فتلف الحمار وهو ب700,000، بإيش يضمنه؟ الآن الحمير رخيصة، منطقة الحمد لله المشروع موجود، ألم ما يحتاج الناس، الحمار ب5,000 ريال رخيص جدا، جاءت حرب واقتطعت السبل وما في سيارات تمشي، ما في إلا الحمير، بلغت قيمة الحمار 200,000. بعدها حصل شيء من المهادنة بين الأطراف المتحاربة وعدلوا الوضع وأصبحوا يسمحون للسيارات الدبل تمشي، نقص سعر الحمار من 200,000 إلى 100,000، مات الحمار المغصوب، يضمنه 200 أعلى القيم لأنه كان يمكنني أن أبيعه في وقت الغلاء، فأنت حرمتني حقي. ويلزم أيضا أجرة المثل من يوم الغصب إلى يوم التلف. طيب قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة. الشفعة هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث. هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث. الشفعة كما يقول أهل العلم على خلاف الأصول. الشفعة على خلاف الأصول. إيش معنى على خلاف الأصول؟ يعني الأصل أن البيع لا يكون إلا عن تراض، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لكن في الشفعة يبيع المشتري غصبا عنه للشريك الأول رغما عنه، فهي إذن بيع لا عن تراض، فهي بيع لا عن تراض، فهي خلاف الأصول، هي خلاف الأصول. وثبتت الشفعة عند أكثر العلماء لدفع مؤنة القسمة، لدفع مؤنة القسمة. يعني أنا وأنت شركاء متفاهمون، فبعت نصيبي للأخ بندر، يحتمل أن يأتي بندر يطالب بالقسمة، والقسمة قسمة البيت مثلا نحتاج إلى إصلاح درج ثاني لأحدنا، وحفر بئر ثاني، بيارة ثانية، وقيامة جدار، يكلفني مبالغ. فأنا بدل ما أخسر هذا المبلغ، الشارع الكريم راعى مشاعري فخول لي أن يوفي فوقها شيء من المبلغ وأشتري النصيب من بندر غصبا عنه. أنا البيع عن تراض، إنما تكون تجارة عن تراض، لا بيع إلا عن رضا. نقول هذا الأصل في البيوع، أنا لا تكون إلا عن تراض. الشفعة أصل خارج عن الأصول، الشفعة أصل بنفسه خارج عن الأصول، موافق للحكمة مخالف القياس، موافق للحكمة الشرعية مخالف للقياس. الشفعة أصل لا كالأصول، أصل لا كالأصول، موافق للحكمة مخالف للقياس، لأن الحكمة دفع الضرر من أصول الشريعة ومقاصدها دفع الضرر. طيب، لذا لم تشرع الشفعة إلا فيما يدوم ضرره، لا تشرع الشفعة في الأشياء التي لا يدوم ضررها ولا يعظم. لهذا جاء في الحديث لا شفعة إلا في ربع أو حائط، لا شفعة إلا في ربع، الربع البيت، والحائط البستان الزراعي، لا شفعة إلا في ربع أو حائط. من هم الذين وزعت لهم نسخ في رمضان وضيعوها؟ الذين أعطوا نسخ من الزبد في رمضان وضيعوها، يرفعون أيديهم، نسوها في البيت، ما دروا إن ذهبت. الذين ما حصلوا نسخ في رمضان يرفعون أيديهم، لم يجدوا نسخا في رمضان وما عندهم نسخ الآن، من هم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. أنت يا بني تفهم الدرس ولا تذفق؟ ذفق ولا تفهم؟ ها؟ في ماذا تثبت الشفعة؟ تمام، ها، أعيد رفع الأيدي، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، سبعة معاك يا صادق، ثمانية، تسعة، عشرة، احدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خذ لهم يا سهيل 15 نسخة من عند ماجد واعطهم، الذي ضيع حقه ما يحصل، ايه دبر نفسه اخبر. طيب، قال رحمه الله تثبت في المشاع من عقار منقسم مع تابع القرار. العقار هو الارض، وتابعها ما يدخل في البيع بدون نص عليه. انتبه، يعني الاشياء التي تباع على قسمين، التي تتبع الأرض، التي تكون في الأرض المباعة على قسمين. قسم لا يحتاج أن نذكره في عقد البيع. لما أقول لك بعتك هذه الأرض بمليون ريال، يدخل فيها دون أن ننص عليه، هذا تابع للأرض. هناك أشياء لا تدخل في الأرض إلا إذا نصصنا عليها، مثل ما لو كان معك في الأرض بلوك أو حجار مطروحة فيها أو أخشاب مقطوعة، هذه لا تدخل في البيع إلا إذا ذكرناها، إذا لم نذكرها لا تدخل في البيع. فقوله مع تابع القرار المراد الأشياء التي تدخل في البيع في بيع الأرض بدون أن ننص عليها، كالأشجار النابتة فيها والبناء الموجود فيها. فإذا كان في الأرض خيمة مبنية وقلت لك بعتك هذه الأرض بدون أن ننص على الخيمة، تدخل الخيمة تبع الأرض لأنها ثابتة في الأرض. وإذا كان فيها شجر حي فبعتك الأرض فيدخل فيها الشجر بخلاف الزرع، الزرع ما يدخل فيها الدخن الذرة الشعير. لو قلت لك بعتك هذه الأرض فيها زرع ما يدخل الزرع فيها، يعني أخلع زرعي وأعطيك أرضك. لكن الشجر نخل مثلا أو علب أو أي شجر هذا ثابت يدخل في الأرض بدون نص عليه، ويخرج بالاستثناء يقول لك أبيعك الأرض إلى الشجر. إذا لم أقل إلى الشجر دخلت الشجر تبعا لها. فلهذا قال هنا تثبت في المشاع من عقاري منقسم مع تابع القراري. العقار الذي هو الأرض المشاعة، المراد به هنا المشاع سيأتي الكلام عليه، منقسم مع تابع القراري. قوله منقسم أي يقبل القسمة، فإذا كان صغيرا لا يقبل القسمة فلا تجري فيه الشفعة، لا تجري فيه الشفعة. فمثلا لو كان عندنا دكان اشترينا أرضية متر ونصف في مترين، متر ونصف على الشارع في مترين دخلة، وبنينا فيه دكانا كشك دكان عمرناه معنا 20x20 حق البلوك، وصفى لنا متر 10 صلحنا فيه صيانة جوال، صيانة جوالات ومستخدمات جوال. اختلفنا أراد أحدنا أن يقسم، هل يلزم الثاني على القبول؟ الجواب لا يلزم، حتى لو طلع عند القاضي أحدهما يطالب بالقسمة فالقاضي لا يلزم الطرف الثاني بالقسمة، لأنه بعد قسمته لا ينتفع به بجنس ما ينتفع به قبل القسمة. هذا معنى قوله المنقسم. فإذا كان بيننا هذا الدكان فبعت نصيبي أنا لواحد آخر فليس لشريكي المطالبة بالشفعة، لأن الشفعة إنما شرعت لدفع مؤن القسمة، وهنا القسمة مأمونة، وهنا القسمة مأمونة. وإذا حصل بينهم مشاكل على الاستفادة منه فالقاضي يتدخل بأن يجعل بينهما شهرا بشهر، أو يجعلهما يؤجرانه ويقسم بينهما الإيجار نصفين، أو يتصرف معهما القاضي يحل المسألة. طيب قال في المشاع، إيش معنى المشاع؟ المشاع أن نكون مشتركين فيه شراكة مشاعة، يعني ليس لأحدنا جزءا معينا، إنما مات الوالد طيب خلاص خلها معك ما عاد في فائدة نحرش بينهم. طيب ورثنا عن الوالد أرضا نصفين بيننا، أيه نصيبي وأيه نصيبك؟ ما في شيء مميز، إذن مشاع. جئنا إلى واحد يريد أن يبيع أرضا فاشترينا منه الأرض، يقول اشترى الرجلان الرشيدان عبد الله الحدي وعبد القادر الأسدي من فلان ابن فلان الأرض الفلانية بمبلغ قدره كذا وكذا، الآن تصير الأرض في ملكهما، أي هو نصيب الحدي وأي هو نصيب الأسدي؟ لا يتميز، ملك مشاع، مفهوم؟ نعم. هذا هو المشاع. أما إذا قد قسم فلا تجي الشفعة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ربعة أو حائط، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وعليه فلا شفعة الإيجار. معي بيت بجوار بيتك ليس لك شفعة إذا بعته أنا، ما تقول أنا أشفع لأنه جاري، كيف؟ جار مودي اشتكي ولا بعت حقك؟ يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة إنها بجيرانها تغلو الديار وترخص، فقلت لهم كفوا الملامة إنها بجيرانها تغلو الديار وترخص، طيب، على كل حال الجمهور بالغوا أشد المبالغة في الأخذ بظاهر الحديث عملا بالأصول العامة من عدم الإجبار على البيع إلا فيما ورد فيما تيقن استثناء بالدليل. فلو أن عندنا عمارة في إنماء أو في التقنية، من يعرف إنماء والتقنية؟ هذه عمائر تبنيها بعض الشركات، تبني عمارة من أربع شقق خمس شقق ثم تبيع من شقة شقة، تأتي أن تشتري شقة، هذا يشتري شقة، هذا يشتري شقة، فتكون العمارة في أربع شقق لها أربع ملاك، كل مالك يملك شقة. صاحب الشقة الشرقية من الدور الثاني باع شقته، ليس للثلاثة الآخرين الشفعة. لماذا؟ لأنه ليس مشاعا، لأنه ليس مشاعا بل هو متميز. طيب، عند الحنفية رحمهم الله يشفع الجار صاحب البيت المستقل، ويشفع الجار صاحب الأرض المستقلة، ويشفع هذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة فصلوا، قالوا إن بقيت بينهم روابط كمدخل مشترك أو خزان مشترك أو بالوعة مشتركة فتجد الشفعة، وإن لم يبق بينهما شيء فلا شفعة. طيب، إذا باعت الزوجة أرضها فهل للزوج حق الشفعة؟ إذا كان حنفي ما في، حتى ولو حنفي، إلا إذا كانت أرضها جنب أرضه، لكن تزوج واحدة من واحدة وهو صومالي باعت أرضها ليس له شفعة، لا عند الحنفية ولا عند الجمهور، إلا إذا مع أرض جنب أرضها سواء كان زوج أو واحد ثاني. أيه. طيب، باع أبوك أرضية هل لك الشفعة؟ ها؟ لا. طيب، باع ابنك أرضية ابنك باع أرضية هل لك الشفعة؟ لا، لأن ما تدري المشاع أو الجوار، وهنا لا شيوع ولا جوار، الجوار على الحنفية والشيوع عند الجمهور. طيب، أخوك اقتسمت أن تهو الأرض، أبوكم كان معه أرض في يقتل الأرض في واحدة، وكان عنده زوجة ساكنة في يقتل وزوجة ساكنة في واحدة، وقبل ما يموت بأربع أشهر تصايح مع النسوان وطلقهن، انتهت العدة، مات بعد انتهاء العدة، فاقتسمتما الأرض، ابن الواحجية اختار ما لأبيه من أملاك في واحجة، وابن اليختلية اختار ما لأبيه من أملاك في يختل، اقتسما وصلحوا فصول، تمام؟ باع صاحب يختل أرضه، هل لصاحب واحجة أن يشفع؟ أخوه، والأرض كانت حق أبيه وكانت بينهما سواء بالشيوع، ثم اقتسما. أي فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن الشفعة عند أكثر العلماء هي للشريك المشاع، للشريك المخالط فقط. هل معي سيارة شراكة بيني وبين الأخ لفيت، بعت نصيبي للأخ عبد الله، هل للفيت أن يشفع عليه؟ لا. ليش؟ لأنها ليست أرضا أولا، لأنها منقولة، وأيضا لا يمكن قسمتها. تمام. قال رحمه الله، نعم، والأرض ما تزال مشتركة ما قد قسموا، خلاص ما في شفعة، هي أرضه وأرض أخيه والأرض جنب بعض، هذا له شفعة على مذهب الحنفية وهو القانون اليمني. أيوة، القانون اليمني يقضي له بالشفعة. إذا جاءوا يستفتوني أنا سأقول له ما في شفعة على القانون على مذهب الحنفية، بس لو جاءوا يستفتوني أنا مثلا أو يحكموني أنا سأقول ما في شفعة، لو ساروا إلى المحكمة بتحكم لهم بالشفعة، لأن أرض جنب أرض خلاص، إذا لم يعلم سيأتي الكلام عليها الآن. قال: لا في بناء أرضه محتكرة. الأخ عبد الرحمن جاء يشتري بيت، يبني بيت هنا هو أبوه شراكة، ما حصلوا أرضية؟ استأجروا مني الأرض، أجرتهم أرضية يبنون فيها، فبنوا أرضهم، تمام؟ أبوه باع نصيبه لأخيه، هل عبد الرحمن يشفع على أخيه؟ الجواب لا يشفع، لأن البيت هنا ليس تابعا للأرض، بيت مستقل كأنه مطروح كنفيرة، تمام؟ قال لا في بناء أرضه محتكرة، يعني أرض موقوفة أو مستأجرة. ليش؟ لأنه ليس تابعا للقرار، فليس لعبد الرحمن أن يشفع، تمام؟ الآن السيارة لا يصح فيها الشفعة، ليش؟ لأنها ليست عقار ولا تابعة للعقار. البيت الذي مبني في أرض مستأجرة، هل هو تابع للأرض أم لا؟ ليس تابع للأرض، بل هو مستقل، وعليه فلا شفعة فيه. واضح؟ قال هنا لا في بناء أرضه محتكرة أي موقوفة فهي كمنقول ولا مستأجرة، يعني هي كالسيارة كالخشب المطروح في الأرض كالبلوك، ليس فيه شفعة. قال يدفع مثل ثمن أو بذلي قيمتهم بيعا ومهر مثلي إن أصدقت. الشفيع الآن بماذا يأخذ الأرض؟ الشافع بماذا يأخذ النصيب؟ أنا شراك، أنا والأخ محمد، بعت نصيبي لعبد القادر 1,000,000 ريال، جاء الأخ محمد يشفع، ماذا يلزمه أن يدفع؟ إن كان الثمن مثليا فيدفع مثله، 1,000,000 ريال يمني، يدفع 1,000,000 ريال يمني. إذا اشتريته منه بسيارة، السيارة ليست مثلية، فيدفع إيش؟ قيمة السيارة يوم البيع. يعني أنا بعت له أرضي بسيارة هي لبس غمارتين جمرة 2004، كم قيمة السيارة يوم البيع؟ قالوا قيمتها 2,000,000. نقول خلاص، يدفع محمد، يدفع عبد القادر، نعم يدفع محمد لعبد القادر 2,000,000 ريال قيمة السيارة يوم البيع. طيب أنا ما بعت نصيبي، ولكني تزوجت به امرأة، جيت عند الحاج، يا عم أنا طالب راغب، إمساكن بمعروف وتشريح بإحسان. قال تمام أنا مرحب، بس باقي رأي البنت أمها. طرحوا للبنت ما رضيت، أغريناهم بالمال. لما قلنا 5,000,000 6,000,000 قالت استخير، من قبل ما كان فيش استخارة، مش راضية أصلا، تمام، في بداية أمل يعني. استخارت، قالت اقتنعت أنه ما تزوج. قلنا اسمعوا، تعرف الحوش الذي عند مدخل المخاء، الأرضية هذه المحوشة ببلوك؟ قالوا أيه. قلت شراكة بيني أنا واحد بالنصف، سأمهرها نصيبي من الأرض. قال أبوها يا بنت استخيري. استخارت وافقت، تمام، هي شراكة الأرضية بيننا وعبد الرحمن. أصبحت اليوم الثاني قالت خلاص رأيت رؤيا تبشر بخير، موافقة، عقدوا لي الزفاف. اليوم الثالث جاء عبد الرحمن من الصومال من رحلة دعوية، أخبر أن صديقه تزوج، يذهب يبارك له، تزوج، وإيش المهر؟ قال نصيبهم من الأرض. قال لا أنا أشفع. بماذا يشفع؟ بمهر المثل، بمهر المثل. قال هنا إيش؟ ومهر مثلي إن أصدقت، إذا كان الشخص صداقا فيدفع على مهر المثل. كم البنات الجامعيات الواحجيات الخضراويات مثلا 1,500,000 ونصف الأرض 50,000,000، تمام، فيأتي يشفع هو يدفع لها كم؟ 1,500,000 مهر المثل، مهر المثل يعني 1,500,000. أنا إيش خسرت أنت؟ قال خسرت نفسي. قلنا بكم نفسك يا هذه تزوج عادة؟ خلص هذا حق، هذا حق، تمام. ها؟ تستقضي بالخلع. لو هي ذكية اشتغل، لا هي ذكية تقول ايش؟ اقسم اول شيء انت وصاحبك، تقول اقسم انت وصاحبك وبعدين يلا عندي. قال رحمه الله تعالى: لكن على الفور، يعني الشفعة على الفور، ما يأتي يقول له صاحبك تزوج بنصيبه من الأرض المشتركة معك، قال خيرة الله أنا أشاور نفسي أنظر هل أشفع أم لا. اليوم الأول الثاني الثالث قرر أنه يشفع، اليوم الثالث ليس له حق الشفعة، لأن الشفعة على الفور، الشفعة تحل العقال. لماذا؟ لأنها ثبتت دفعا للضرر عن الشريك، وفي عدم الفور ضرر بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر. قال: اخصصي للشركاء بقدر ملك الحصصي، يعني معنا أرضية شراكة بين أنا وعبد الرحمن ومحمد بن علي، أنا أملك النصف وعبد الرحمن يملك الثلث ومحمد يملك السدس، نصف وثلث وسدس، كم صارت؟ كامل. بعت النصف نصيبي أنا لأبي الوادعي، فجاء الرجلان يحتقان يريدان الشفعة، كيف يشفع هذا وكيف يشفع هذا؟ بقدر الأملاك، عبد الرحمن يأخذ ثلثي النصف وهذا يأخذ ثلث النصف بقدر ملكه. قال: اخصصي للشركاء بقدر ملك الحصص، تمام. قال رحمه الله: باب القراض. القراض والشراكة بينهما شبه كبير، الفرق بينهما أن رأس المال في القراض من أحدهما والعمل من الثاني، وفي الشركة رأس المال من الاثنين. القراض هذا يسمى المضاربة ويسميه العوام شركة فائدة، تمام. وتعريفه عندهم هو أن يدفع شخص مالا لآخر ليتجر به بجزء معلوم من الربح، أن يدفع شخص مالا لآخر ليتجر فيه وله جزء من الربح. قال المؤلف هنا الناظم: باب القراض. القراض هي تسمية الحجازيين مالك والشافعي، والمضاربة تسمية العراقيين أبو حنيفة وأحمد، يسمونه مضاربة. فتجد اسمه في مذهب الشافعي في كتب الشافعي في كتب الشافعية والمالكية اسمه القراض أو المقارضة، واسمه في كتب الحنابلة والحنفية المضاربة، مأخوذ من الضرب في الأرض مش من المضاربة باليد. قال إيش؟ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. لماذا؟ لأن التاجر يضرب في الأرض أي يسافر. طيب، قال: صح بإذن مالك للعامل في متجر. إذن لا يصح القراض إلا في إيش؟ في التجارة، ما يصح القراض في غير التجارة أبدا. لو قلت لك هذه 10 ملايين تشتري بيضا تفقسها وتربي الدجاج ونقسم الدجاج نصفين، ما يصح. لو قلت هذه 1,000,000 ريال تشتري بها بقرة ترعاها وتقوم عليها وما كتب الله من لبن أو ولد فهو بيننا نصفين، ما يصح. لا بد أن يكون تجارة فقط، أنت مهمتك تشتري وتبيع. ما يصح هذا الاتفاق، هو نفس ما ذكرته لك الآن. أنا آتي أدفع لك 10 ملايين ريال وتصلح أنت مزرعة الدجاج، تشتري البيض وتفقس ونقسم الدجاج ثلثين بثلث، ثلثين لي وثلث لك، ونتصرف، أنا أبيع حقي أنت تبيع حقك، هذا لا يصح. طيب لو قلت لي يبيع الدجاج، نفس الخبر، لا يجوز، لأن التفقيس، تفقيس البيض وتفريخه وتربيته خارج عن نطاق التجارة. وهكذا لو كنت صاحب مخبز قلت لك: اسمع، هذه 5 ملايين تشتري بر تعجنه وتخبزه وتبيعه ولك نصف الربح، لا يجوز عند الشافعية ومن وافقهم. عند الحنابلة يجوز، عند الشافعية لا يجوز، وأظن مذهب الجمهور عدم الجواز. لماذا؟ لأن هذا ليس تجارة، هذا ليس بتجارة، عمل مميز. لكن لو تبرع الفران تبرعا بالعجن والخبز يصح، يصح. قال: صح بإذن مالك للعامل في متجر عين نقد الحاصل، يعني أن يكون النقد، أن يكون رأس المال نقدا، فلا يصح أن يكون رأس المال مثليا ولا عروضا. يعني ما يصح أن يعطيك 100 كيس من البر، اشتغل بها والربح بها نصفين، بيعها واشتري بعدين، بيع واشتري في البر، أنا أسلم لك في البداية 100 كيس، ما يصح. لماذا؟ لأني قد أسلمك البر الآن وقيمة الكيس 20,000، فالمئة الكيس كم تساوي؟ ها؟ 1,000,000، تساوي 2,000,000. طيب رخص البر بعد فتح ميناء المخا حتى أصبح الكيس 13,000، فعندما تسلم لي أنت رأس المال حقي كم تسلم لي؟ 100 كيس، صح؟ المئة الكيس كانت 2,000,000، اليوم صارت بكم؟ 1,300,000. ستأخذ أنت 700,000 أرباح، وهي ما هي أرباح في الحقيقة، هي خسارتي أنا. والعكس، لو أني سلمتك البر هو رخيص قبل الأزمة تشتغل به، أغلق الميناء وبدأت الحرب وارتفع قيمة الكيس البر ب 25,000، كان ب10,000 يوم سلمتك، أنت ضارب حسابك أنك رابح 1,500,000. جاء وقت القسمة قلت لك سلم لي 100 كيس حقي، ستشتريها بكم؟ 1,500,000، وهي كانت 1,000,000 ريال. إذن الربح الذي كان معك رجع لي كله، لا اسمع، فيكون هناك ضرر على هذا أو على هذا. ومن الخطأ الآن ما يحصل من بعض الناس أنه يأتي يجر الدكان فيه ملابس وأقمشة، يجردوه وسعروه بتسعير متفق عليه بين الطرفين، ثم يسلمه وسجل عليه رأس مال نقود، يأتي آخر السنة يجردوه من جديد، بضاعة ما مشت وقد نقص سعرها وسجل عليه من أول ب1,000 ريال قطعة، الآن قطعة بكم؟ ب500 ريال. نفس المشكلة، هي طلع مديون. وهكذا ذات مرة جاءني إخوة من أصحابنا يريدون قراضا بهذا الشكل، قلت لهم أنا مذهبي أنه لا يجوز. لا تتشدد، لا تتعنت، قلت هذا مذهبي أنا، شو أكتب لكم على مذهبي؟ أكتب لكم سيروا بيعوا البضاعة في السوق وسلموا له فلوس، هو يتصرف بالفلوس يشتري البضاعة التي بشطارته أنها تمشي في السوق. قالوا ما تدخل، اكتب لنا بس. قلت أنا لا أكتب، يذهبوا أشهدوا على هذا غيري، يذهبوا إلى فلانا، إلى فلان، ذهبوا إلى فلان، هذا كتب لهم، أفتاهم بالجواز وكتب لهم. بعد سنة جاءت المشكلة عندي، يا أخي احكم بيننا. قلت أنا لا أحكم بينكم، يحكم بينكم من كتب لكم. قالوا قد اقتنعنا بمذهبك. قلت اقتنعوا بهم البداية، مش قناعة الآن، ايش فعل لكم؟ معكم بضائع ما مشت كانت محسوبة غالية، أنا حسبت رخيص وسوق راكد، وتقولوا لي أنا حمل أحكم بينكم؟ لا، سيروا عند من يحكم بينكم، أجعنا صلحنا بينهم صلح وتخارجوا. الشاهد أن بعض الناس يأتي يقول لكم ما فيش دليل. الأصل أن القراض على خلاف الأصول، القراض أصل على خلاف الأصول، مثل الشفعة. ليش؟ لأني أنا لما أشغلك في مالي الأصل أني يعطيك إيش؟ أجرة معلومة، يعني تشتغل ولك آخر السنة 100,000، تعرف أنت ليش اشتغل، كم تحصل. لكن في القراض قد تجد 100,000، وقد تحصل على 200,000، وقد تحصل على 20,000، وقد لا تحصل على شيء، يكون خسارة، توفي من البيت. طبعا العامل ما يغرم في القراض، لكن توفي مصاريفك، يعني تصرف من البيت، تشتغل في حقي سنة وآخر السنة ترجع توفي مصاريفك من البيت مع حصلة المصاريف. القراض إذن خلاف الأصول عند عامة أهل العلم، فلا يصح أن يتجاوز فيه الوارد. لهذا قال المؤلف هنا: في متجر عين نقد الحاصل، ولا بد أن يكون النقد معينا في مجلس القرض في مجلس العقد. ما يصلح أن يقول مثلا يعني قارضتك بمليون ريال تعمل فيه ولك نصف الربح، أي المليون هذا قال أدبره لك خلال يومين، ما يصح العقد. لابد يكون مسلما في نفس المجلس، ولا يصح أن يكون عندك لي دين سلفتك 100,000 قبل سنة، أقول لك خلاص 100,000 الذي عندك حولها رأس مال قراض، ما يصلح هذا أيضا، هذا لا يصلح أيضا. قال: وأطلق التصريف أو فيما يعم وجوده لا كشرى بنت وأم. يعني لا بد أن يكون التصرف في التجارة مفتوح، بحيث يتاجر في البر في الرز في السكر في أي شيء، أو يقيده بشيء مشهور، يقيده مثلا بالبر، يقول تتاجر في البر، البر تجارة مفتوحة موجودة والناس كلهم يحتاجونها، لكن تتاجر في شيء نادر الوجود لا يصلح. مثلا يقول لها أنا أقارضك بمليون ريال أو مثلا بعشرة ملايين ريال فقط، تبيع فيه بقر مع بناتها، يعني لو في بقرة وحدها ما تشتريها، لكن بقرة مع بنتها تبيعها، تشتريها وتبيع، لا يصح هذا. لماذا؟ لأن وجود بقرة مع بنتها في الأسواق نادر، ففيه تضييق على العامل. أو يقول لها بشرط أنك ما تشتري إلا من فلان ولا تبيع إلا لفلان، لا يصح، لأن فلانا هذا البائع قد يتحكم به فيبيع بسعر غالي، والمشتري يتحكم فيشتري بسعر رخيص، وقد لا يرضى البائع أن يبيع ولا يرضى المشتري أن يشتري، إلا فيما إذا كان البائع أو المشتري شركة كبرى تشبه الدولة مثل تويوتا مثلا، أقول لك مثلا أنا أدفع لك 100 مليون تتاجر بها في سيارات تويوتا، يصح، يعني ضيقته، لكنه في شيء يعم وجوده. سيارات التويوتا لا يحصى أنواعها ولا موديلاتها، أو في هيونداي مثلا، لكن تتاجر في سيارات الهمر في اليمن، ما في سيارة هامر في اليمن، في سيارات الجيمس ما فيش في اليمن، في سيارات ريزورايز ما فيش في اليمن، في باصات تاتا مش موجود في اليمن، فلا يصح القراض على هذا، لأنه يضيق عليه، يبقى يدور أن يحصل باص تاتا من أيام الحزب، قد يحصل وقد لا يحصل، فلا يصح القراض على أشياء نادرة الوجود لأنه يسبب التضييق على العامل. قال: غير مقدر لمدة العمل كسنة. يعني لا يصح أن يشترط مدة معلومة بحيث إنه لا يبيع بعدها ولا يشتري، يقول تشتغل فيها سنة وبعد سنة لا تبيع ولا تشتري، هذا لا يجوز، لكن يقول له تشتغل فيها سنة وبعد سنة توقف البيع وتصرف البضاعة، يصح هذا الشرط. قال: وإن يعلقه بطل، يقول له إذا بعت سيارتي فثمنها رأس مال قراض تتاجر فيه ولك نصف الربح، ما يصح. لماذا؟ لأنه معلق، وتعليق العقود يبطلها عند الشافعية إلا عقود المستثنى والجمهور. معلوم جزء ربحه بينهما، أي أن يعلم الجزء من الربح، يحدد له جزءا معلوما بالجزئية، فيقول له مثلا ولك نصف الربح 50% من الربح، ولا بد أن يكون مشاعا من كل أنواع الربح، ما يصح أن يقول له لك ربح 6 أشهر ولي ربح 6 أشهر، لك ربح المواد الغذائية ولي ربح مواد البناء، لا يصح. لا يصح أن يشترط أيضا مع الربح شيئا زائدا، فيقول أنا أدفع لك 10 ملايين ريال تتاجر بها على أن لك نصف الربح ولي نصف الربح وعلبة حليب دانو شهريا ما يجوز، لأنه قد يخسر فلا يكون الربح إلا الدانو، فانفرد بها أحدهما. وكذلك في الشركة لا يجوز، اشتغل به تاجر به في سوق كذا وسوق كذا، ما ربحت في هذا السوق لي وما ربحت في هذا السوق لك، ما يجوز، لا بد أن يكون في جميع أصناف الربح. قال ويجبر الخسر بربح قد نما، ويجبر الخسر بربح قد نما، يعني أعطيتك 10 ملايين ريال تتاجر فيها بالبقر أو بالجلد مطلقا، سرت رأس العارة، حملت قاطرة من الكباش البربري، الحمد لله ربحت فيها، اشتريتها 10 ملايين وبعتها 20 مليونا. الصفقة الثانية اشتريت أثوارا من رأس العارة أو من خور عميرة 20 مليونا، وأنت مستعجل 5 ذي الحجة، تقول لصاحب القاطرة دوس امشي، في بالك أنت أن القاطرة الحفر ما تقلبها لأنها طويلة ومحملة بقر ثقيلة، وصاحب القاطرة يدوس متبع أوامرك، اقتلبت القاطرة واقتلبت البقر وماتت أكثر من نصف البقر. المهم بعتم الباقي من البقر 5 ملايين، الآن كم الربح؟ الربح 10 ملايين، والخسارة كم؟ 5 ملايين. نأخذ 5 ملايين من الربح نوفي بها الخسارة، وأستلم أنا منك 10 ملايين التي هي رأس مالي، تبقى معنا كم؟ 5 ملايين نقسمها نصفين هي الربح. هذا معنى قولنا ويجبر الخسر بربح قد نما. قال ويملك العامل ربح حصته بالفسخ والنضوض مثل قسمته. متى يملك العامل حصته من الربح؟ بالفسخ، يعني بفصل الشراكة، بس ليس الفصل فقط، الفصل والنضوض، يعني بأن نفسخ وقد صار رأس المال نقود كله، فيملك العامل نصيبه من الربح الذي هو 1,500,000، أو القسمة، ما نضى رأس المال كاملا، يعني ما نضت التجارة كاملة، لكننا اقتسمنا الأبقار الباقية بين نصفين، خلاص أملك أنا نصيبي وتملك أنت نصيبك. قبل الفسخ ما يملك العامل نصيبه من الربح وإن ظهر الربح، مثلا مثلنا لكم في الأول نربح 10 مليون، الربح ظاهر لكن ما يملك العامل نصيبه من الربح إلا إذا فسخوا. فالعامل الذكي بعد كل صفقة يتقاسم مع عمه، ربح ولا خسر يتقاسم معه، من أجل لو حصل خسارة مرة ثانية ما تجبر الربح الأول. الآن لو اقتسموا 10 ملايين قبل الفسخ يلزموا التوفية، ولو قد أخذها، ولو قد أخذ 5 ملايين، لأن الربح إنما يملك في القراض بالنضوض، يعني بالقسمة مع النضوض، أو القسمة بالفسخ مع النضوض، أو بالفسخ مع القسمة. فسخ وقد صارت التجارة كلها نقدا وهو النضوض، أو فسخ وقسمة لما تبقى من البضاعة. واضح إلى هنا؟